بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب، وما زلنا بنتكلم من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب علامات النبوة في الإسلام. وكنا قد توقفنا عند رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم، وعيناه تذرفان. يبقى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل فلان، وانتقلت الراية إلى جعفر، كانت الراية مع جعفر، قتل جعفر، وانتقلت الرواية إلى زيد ابن حارثة، قتل زيد ابن حارثة رضي الله عنه، ثم نقلت الرواية إلى من بعد. فنعى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء الخبر. طبعا دي علامة من علامات النبوة، هذا ليس من الرجم بالغيب، ولكن هذه أمور غيبية، ولكن هذا الغيب أوحاه ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فجاء الخبر كما قال، فجاء الخبر كما قال. يبقى كان جعفر وزيد عبد الله بن رواحة، وبعد ذلك تم اختيار خالد بن الوليد رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر من كان معه من الصحابة بما حدث قبل أن يجيء الخبر، قبل أن يجيء الخبر. هذا علامة من علامات النبوة. أيضا في رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط؟ قال: أما أنها سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها، يعني امرأته، أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. يقول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لكم من أنماط؟ وده قبل أن يتخذوا ذلك الأمر، الأنماط اللي هي عبارة عن السطر والفرش إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لكم من أنماط؟ قلت: وأن يكون لنا الأنماط، يعني من أين يأتي ذلك الأمر؟ يبقى ده أمر ما كانش معهود عند الصحابة رضي الله عنه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه سيكون لكم الأنماط. يبقى ده أمر مستقبلي، وبالتالي أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ما أخبر به. يبقى ده علامة من علامات النبوة. أي أمور مستقبلية حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ثم كانت، دي دلالة أن ده علم من أعلام النبوة، لأنه لا يعلم الغيب إلا الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أوحى إلى رسوله فأخبرنا بما أوحاه الله عز وجل إليه من هذه الأمور: سيكون من بعد أثرا، سيكون عليكم أمراء يؤخرون عنكم الصلاة، أما إنه سيكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها، يعني امرأتك، جابر رضي الله عنه يقول: كان يقول امرأتي: أخري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ فأدعوها، يتركها. يبقى هي بتستشهد بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم هذا الأمر، ولكن قال سيكون هذا الأمر، سيكون الأنماط، لكن لم ينهى عن ذلك الأمر، ولذلك هي كانت بتحتج بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم الأنماط؟ قال: فأدعها، اتركها، لأن هي يعني استندت إلى دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: يا ترى لما قال هذا الكلام هل للتحريم؟ لو كان للتحريم لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة لما اتخذت هذه الأنماط على الأبواب، كان في غزوة كما تقول عائشة رضي الله عنها، فاتخذت نمطا، فنشرته على الباب. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا النمط فعلى ذلك عرفت القراءة في وجهه, عرفت القراءة في وجهه فجبذاه حتى أتكاه, ثم يعني صنعت منه وسادتين للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب عليه ذلك. وكان يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين, إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين, نهى عن ذلك وعرفت القراءة في وجهه. يبقى ده نمط اتخذته عائشة رضي الله عنها على الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الغزوات فلما عاد ورأى ذلك عرفت القراءة في وجهه. ودايما كده الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون ما يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الفرح أو من الضيق والغضب, يبقى يعرفون هذا الأمر إن ده أمر أغضب النبي صلى الله عليه وسلم, يعرفون من وجهه. ودي كانت قراءة الصحابة رضي الله عنهم. فعائشة رضي الله عنها رأت ذلك القراءة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو قام وجذب ذلك ثم قام وهتك, فاتخذت منه وسادتين فلم ينهى عن ذلك أو فلم يعب عليه ذلك الأمر. وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين, إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. ما زي مثلا ما بيحدث كده في البيوت, بيبقى مثلا في الباب في وسط الحائط, هو بيكسو الحائط بقى بستارة كده من بداية الحائط إلى نهاية الحائط الآخر. إحنا بنغمر بكسوة الحجارة, يبقى كان الستر ده بيبقى على الفتحات, يبقى الستر كان فيه مثلا فتحة لشباك, فتحة لبلكونة أو غير ذلك, فلما نيجي نضع الستر ده يبقى حتى يعني نقطع أي ناظر خارج هذا المكان إلى داخل البيت. يبقى ده أصل الستر ده بيأخذ على الفتحات, لكن بيبقى من باب الزينة كده بتبقى ستارة نقوله من يعني بداية الحائط إلى نهاية الحائط. فهو بيكسو حجارة يعني بيكسو, وإحنا لم نؤمر بكسوة الحجارة, ولكن الستر ده بيتخذ من أجل أساسا الفتحات, كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الله مثلا صراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. أصل الستر دوت بيبقى موضوع على الفتحات, قلنا حتى يمنع من كان خارج البيت أن ينظر إلى داخل البيت. فستارة كده على هذا الشباك, ستارة على البلكونة, قلنا ليه بنضحها كده؟ عشان نحجب الرؤية اللي هو النظر الإنسان خارج البيت إلى داخل البيت, يبقى تحجب الرؤية عند ذلك بهذا الستر. لكن إحنا لم نؤمر بكسوة الحجارة ولا الطين, كسوة الحجارة والطين هي الكسوة لا تكون إلا للكعبة. فهل الكعبة انتقلت إلى بيتنا؟ لم تنتقل إلى بيتنا. فلذلك قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. هذه أمور إحنا ننتبه إليها, هذه أمور ننتبه إليها. يبقى الستر كده يبقى يوضع على الفتحات, لكن ليس هناك ما يدعو إلى كسوة الحجارة, هنا ده من باب الزينة والتزين وغير ذلك. لكن إحنا ننتبه ما يبقاش بأي أمر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كحال المرأة كده قالت أنها تتزايل لزوجها وبالتالي تتنمص, هل يا ترى ده من باب الزينة؟ لا, هذا ليس من باب الزينة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن الله النمص المتنمصة. يبقى المرأة الحجة بتاعتها دايما أنها تتزايل لزوجها, زوجها أساسا تتزايل بذلك. نقول لا, الله عز وجل ما يجعل هذه الزينة فيما حرم علينا, ولكن الزينة بالمباح دايما, من زينة تكون بالمباح. لكن أمر نهى عنه الشارع يبقى على ذلك لا نقول إنها من باب الزينة. يبقى لما تتلمس المرأة يبقى هذا ليس من باب الزينة, لما تفلج الأسنان ليس من باب الزينة, لما تصل شعر بشعرها ليس من باب الزينة. يبقى كل دقيقة ليه؟ لأن الشارع نهى عنها, لعن الله النامصة والمتنمصة, وأيضا لعن الله عز وجل واصلة ومستوصلة والمتفلجات للحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش زينة أبدا بأمر حرمه علينا ربنا سبحانه وتعالى, حتى لو كانت يعني كأن العين يعني بتشتهي ذلك الأمر أو ترى حسن ذلك الأمر, لكن دايما خلي العين ترى حسن الأمر فيما أمر به الشارع وقبح ما نهى عنه الشارع, حتى لو كان هو من باب الحسن عند الإنسان. يبقى التحسين والتقبيح ده العقلي إحنا بنمرره على الشرع, فممكن يكون تقبيح عقلي لكن الشارع حسن ذلك الشيء، فاحنا نحسنه تحسين الشارع. في شيء ممكن احنا نحسنه عقليا كده ولكنها عن الشارع، يبقى هو في نظرنا لابد ان يكون قبيحا بتقبيح الشارع حتى لو كان في انفسنا انه من باب الحسن. لا، يبقى احنا دايما كده هوى الانسان يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ارى ما يرى الشارع واكره ما يكره الشارع، يبقى ده الامر. والا ذكرنا ان الاستحسان قد يدخل الانسان الى امر بيستجلب على نفسه الغضب والسخط، كعمر بن لحي اللي هو الاول من ادخل الاصنام الى مكه، كان في الشام، عجب هذا الامر، راى هبل وكده عجب الامر ده، فنقل هذه الاصنام الى مكه، وهو اساسا كانه رجل يعرف بالدين عندهم، فاستحسن الامر، فكانت هذه العباده الاوثان للاصنام. مش باب الاستحسان كده نقول لك استحسن ما تريد، ولكن قبل بقى التفعيل والتنفيذ كيف اراه امرره على الشرع. لو كان فعله في الشرع حسن يبقى حنمضي في ذلك الامر، لو كان في الشرع قبيحا يبقى تركناه وكانه خداع العين. يعني اقول كده وكانه خداع العين، زي كما بينا قبل ذلك قصه الدجال مع نهران، حدوما نراه راي العين كده نار تأجد والاخر ماء بارد، ولما نبتلى بذلك أين النهرين نشرب من النار الذي نراه نارا فإنه في حقيقته ماء بارد. هذا يبقى خداع العين، يبقى ده خداع العين. والسنة هي التي تنجي الإنسان من الكرب، السنة هتنجي الإنسان من الكرب. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم الأنماط، قلت وأن يكون لنا الأنماط، قال أما إنه سيكون لكم الأنماط، فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عني أنماط، فتقول ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الناس تكون لكم أنماط، فأدعوها. ثم ذكر رواية عن عمرو بن ميمون رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا، قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد رضي الله عنه، فقال أمية لسعد رضي الله عنه انتظر حتى إذا انتصب النهار وغفل الناس انطلقت فطفت، فبين سعد يطوف إذا أبو جهل، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد، فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنة وقد آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فقال نعم، فتلاحيا بينهما، فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه، فغضب سعد رضي الله عنه فقال دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر أو جاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج، فقال أبو جهل إنك من أشراف الوادي، فسر يوما أو يومين فصار معه فقتله الله. هذه أيضا علامة من علامات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه سيقتل، أنه سيقتل أمية بن خلف، وقد حدث ذلك الأمر في وقعة بدر، حدث ذلك الأمر في وقعة بدر كما هو معلوم. يقول في ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه جاء معتمرا فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، أمية ده كان من ملأ من صناديد كفار قريش، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد، نوع من أنواع الصداقة بينهما، يعني كان في نوع من أنواع الصداقة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى شرح صدر سعد بن معاذ رضي الله عنه للإسلام كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه. يبقى هؤلاء أكابر المدينة دخلوا الإسلام عن طريق مصعب بن عمير رضي الله عنه، لما أوفده النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعلم أهل المدينة، فأسلم عليه أسيد بن حضير وكذلك سعد بن معاذ وغيره من الصحابة رضي الله عنه. فسعد بن معاذ رضي الله عنه كان بينزل على أمية بن خلف، كان في صداقة ويعني بينهما وصحبة، ده الكلام ده كان موجود قبل الإسلام. ولما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وجاء إلى مكة يعتمر، فكان أمية إذا انطلق للشام مرة من المدينة نزل على سعد، فقال أمية لسعد انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت. يعني ما يتوفش كده وصلاتين كفار قريش جالسين حول الكعبة، هو خاف على سعد بن معاذ، وكأنه أيضا بيراعي شعور الآخرين، يعني بيراعي شعور صناديد كفار قريش. فبين سعد يطوف إذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنة وقد أويتم محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. طبعا يعني شدة بأس هؤلاء، يعني نقول إن الصحابة رضي الله عنهم قد تمكن ذلك الإيمان من قلوبهم، فكانوا لا يهابون ولا يخافون إلا الرب سبحانه وتعالى. يبقى هو في الموت الذي فيه أبو جهل ولكنه لم يخشاه ولم يخشى أحدا من هؤلاء صناديد قريش. فلما قال له أبو جهل تطوب بالكعبة أمنا وقد أويت محمدا صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال نعم، فتلاحيا بينهما، يبقى في مشدة كده ونزاع بينهم. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فثم قال سعد والله إن منعتني أن أطوب ببيت لأقطعن متجرك بالشام. يعني نقول قوة، يعني شدة بأس هؤلاء وقوة يعني إيمان الصحابة رضي الله عنه، لا يهابون أحدا إلا الرب سبحانه وتعالى. ولذلك أغلظ القول لأبي جهل، فجعل أمية يقول لسعد ارفع صوتك، فجعل يمسكه، فغضب سعد رضي الله عنه فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. قال إياي؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. فرجع أمية بن خلف إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلي. قالت والله ما يكذب محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا كان معروف أنه بالصادق الأمين بينهم، يعني قبل أن يبعث نبيا ورسولا كان يعرف بالصادق الأمين، يعني هم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى هو صادق عندهم أساسا، هو صادق، لكن هم يكذبون ما جاء به من الوحي كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فإنهم لا يكذبونك، مش بيكذبون تكذيب شخصي، يعني مش يقولوا أنه غير صادق، لا، هو يعرف بالصدق والأمانة، الصادق الأمين، وكان ينادى بذلك بين هؤلاء ويصف بذلك الأمر. لكن هم بيكذبوه بما جاء به من وحي، كذبوا الوحي، وبالتالي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى جحدهم كده وردهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي. فقالت له امرأته فوالله ما يكذب محمد. فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال فأراد أن لا يخرج. فقال له أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين. فصار معه فقتله الله. يعني الصحبة السيئة دائما كده بتأتي بالوبال على الآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا، مش هتجد من المؤمن إلا الخير، يعني مش هتجد مؤمن إلا، لا تسمع منه إلا الخير ولا يدعوك إلا إلى الخير. لكن أبو جهل تسبب في قتل أمية بن خلف لما يعني دفعوا دفعا أن يخرج، وقال إنك من أشراف الوادي، ما ينفعش كده يتأخر عن هؤلاء، ده القدر ربنا سبحانه وتعالى قدره، وقدر رب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة، قدر رب سبحانه وتعالى نافذ لا محالة. ولكن ما زال به أبو جهل حتى خرج معهم، قال سير يوما أو يومين، ولكنه صار حتى قتله الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبو جهل يعني كما معلوم أن أبا جهل ده هو الذي تسبب في أن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا، يعني قالوا يعني تترك ملة عبد المطلب، يبقى ما زال به هو أبو جهل أيضا. أبو جهل يعني رأس الجهل والكفر ورأس الفساد والشر، جلب الشر على قريش وجلب الشر على هؤلاء. لذلك يعني انتبه بقى إلى من تسمع وتستمع، إلى من. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع نغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإحنا استمعنا للآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صداقة وكل صحبة لم تكن قيام الصحبة دي ولا الصداقة على الكتاب والسنة هتنقلب إلى عداوة، مهما كان حجم المحبة والمودة التي كانت بين هؤلاء في الدنيا، لكن تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا هذا الصنف الذي استثناه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ليه؟ لأنهم اجتمعوا على الطاعة، اجتمعوا على كتاب ربهم وعلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني ما فيش صاحب تاني. يبقى ده صديق قبل كده؟ لا. إذا إنسان كده استقام على رب سبحانه وتعالى، يبقى ذلك اترك البيئة التي كنت عليها عندما كنت لم تقم بما أوجب الله عز وجل عليك. يبقى بيئة منكرة، زي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بهذا الرب الجاهل، لما العالم نصحه قال له اترك أرضك، أرض دي أرض سوء، واذهب إلى أرض كذا، يعني أناس عبد الله فعبد الله معه، يغير البيئة يغير المكان. قلنا ليه؟ لأن الصحبة السيئة هي بتأخذ وتجذب الإنسان إلى الأرض، ولكن الصحبة الطيبة تدفعه دفعا إلى طريق الجنة والاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. أو أبو جهل تسبب في مقتل أمية ابن خلف، ما زال به حتى خرج، تسبب في أن أبا طالب مات كافرا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم كلمة حج لك به عند الله سبحانه وتعالى، إنه ينطق شهادته كذا ينطقها، ولكن ما زال به أمية بن خلف وأبو جهل حتى يعني أترغب عن ملة عبد المطلب، ما زال به حتى قال هو على ملة عبد المطلب ومات كافرا، ومات كافرا. صحبة صحبة سيئة يعني هتدعوك لإيه؟ لذلك يعني في نفس الآية هو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ابحث يعني الكلام ده، يعني محتاج ان احنا نبحث، يعني تبحث عن الصحبة الطيبة، ومش كل صحبة، الصحبة الطيبة يبقى لها مدلولات بتراها من خلال ايه؟ يدفعونك دفعا الى طاعة الله عز وجل والاجتهاد في الطاعة. ما هي صحبة قد نراها هي صحبة طيبة، لكن هي بتأخذ الانسان الارض، يعني يا ترى ايه نوع التقدم الذي تقدمه ذلك الانسان من اللحظة التي صدق فيها فلان وفلان، حتى لو كان في الظاهر كده من أهل الطاعة. يعني عايزين احنا أهل طاعة يدفعونك دفعا إلى مزيد من الطاعات، مزيد من الطاعات، يعينونك على قيام الليل، على صيام النهار، على قراءة القرآن، على الاستغفار، على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. يبقى هي مش عبارة عن صحبة فقط كده، يعني هي صحبة ونقول دي صحبة طيبة، يبقى لها كده يبقى ثمار، يعني نتائج احنا بنراه ان فعلا يعني من اللحظة التي كانت فيها مصداقة ومصحابة مع فلان وفلان، يبقى ما زال فلان يتقدم في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي طريق ربي المستقيم، لا نرى منه تراجعا، لا نرى منه تراجعا. ولذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا، في المقابل با ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. تنتبه زي ما احنا بالضبط كده في فتحة الكتاب نقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. مش بس احنا بنطلب صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالطاعة، لا، وبنطلب أيضا ان احنا نجنب أن نسلك مسلك هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى ايه؟ الله عز وجل كما قال قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبقى من تمام العبودية لله عز وجل وتحقيق الإنسان للتوحيد يتطلب ترك الشرك، اجتناب الشرك. يعني مش فقط أنا أعرف المسائل الإيمانية وأقيم هذا الصرح الإيماني فقط، لا، لازم من الصيانة والرعاية، وده باجتناب الشرك كما قال ربنا سبحانه وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تصاحب إلا مؤمنا، ده كلام صحيح، بس خلي بالك في المقابل كده يبقى لابد من قطع العلاقة التي بينك وبين أهل السفه والجهالة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان أمره فرطا. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، فقام أبو بكر رضي الله عنه فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي بعض نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. يعني بيقول في هذه الرواية، ودي علم من أعلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر يعني، ودي طبعا هذا الأمر تم في خلافة أبو بكر رضي الله عنه وفي خلافة عمر، وكانت خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مدة قصيرة ولم تتم فيها الفتوحات. ليه؟ لأن كانت فيها حروب الردة، يبقى مكث هو يعني ما يقرب من سنتين وشيء بسيط، فدي كانت مدة الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وطبعا كان انشغل بحروب الردة وحروب منع الزكاة، انشغل، لأن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم طوائف من العرب ارتد عن دين ربنا سبحانه وتعالى، فطبعا دي حرب المرتدين، التثبيت بقى والتمكين لدين الله سبحانه وتعالى، وقام بحرب المرتدين ومنع الزكاة طبعا. ففي الفتوحات في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه لم تكن فتوحات واسعة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الناس مجتمعين في صعيد، مكان كده، فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يبقى ذنوب أو ذنوبين دلو كده نزع منه، وقال: وفي بعض نزعي ضعف، قالوا لقلة المدة الرفق الذي كان فيه أبو بكر رضي الله عنه، قالوا أيضا لأن الفتوحات يعني لم تفتح هذه أو لم توسع الفتوحات الإسلامية في عهده، انشغالي بحروب الردة. قال: ثم أخذ عمر فاستحالت بيدي غربا، استحالت بيدي غربا أي دلوا عظيما، يبقى ده نزع ذنوبا أو ذنوبين، يبقى الوعاء ده كده السجل ده بيفزع به دلو ده. قال فاستحالت بيدي غربا دلو عظيم جدا. قال: فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، يعني ما شفتش حد يعني يعمل عمل عمر الخطاب رضي الله عنه في نزعه، كان ينزع نزعا شديدا، يبقى مدة الخلافة عمر كانت طويلة رضي الله عنه، وكذلك يعني سعة هذه الفتوحات في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعطن، حتى روى الناس وكذلك وضربوا بعطن، أي شربت هذه البهائم الإبل حتى يعني أناخت، يعني ده من الفتوحات الواسعة التي تمت في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. كل ده تم طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أخبر ونبأ بذلك، يبقى لذلك كانت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يوم ما كانش فيها فتوحات كثيرة لانشغال بحروب الردة. بعد كده عمر الخطاب انتقلت إليه الخلافة رضي الله عنه، وبالتالي عاش مدة طويلة واتسعت هذه الرقعة الإسلامية، وكانت فتوحات كثيرة جدا في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وغنموا هذه الغنائم غنائم كثيرة جدا، فكانت الخيرات، وطبعا وسع على الصحابة رضي الله عنه في معيشهم حتى ضرب الناس بعطن، يعني روى الناس، يعني النزع بتاعه ده لما نزع كأنه الماء الناس شربت وشبعت، وكذلك رووا الإبل حتى أناخت شبعت أيضا، يعني ده من كثرة الماء وكثرة الفتوحات في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أمور تحققت بعد موته، فدي علم من أعلام النبوة. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الروايات المرة القادمة. تبي ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.